والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ هذا الدرس وهو الدرس الثامن من اللقاء بكم في صباح كل يوم من أيام عشر رمضان الأخيرة لعام 1441 ببيان أسماء الذين استحقوا الجائزة سنان محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ الآن بدرس الحديث لأنه راح عليه الوقت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كمل. الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن نار. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الأذان. والأذان في اللغة الإعلام بالشيء، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان بمعنى إعلام. أما في الشرع فالأذان الإعلام بحضور الصلاة، الإعلام بحضور الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ويكون الأذان في أول الوقت، ولا يصح قبله. وإذا كانت الصلاة مما تؤخر كصلاة الظهر في شدة الحر فإن الأذان يؤخر، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد، حتى ساوى الفيء ظل التلول، ثم أذنه أن يؤذن. ولا أذان لصلاة قبل دخول وقتها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. حتى في صلاة الفجر لا يؤذن لها قبل دخول وقتها. وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا ليس أذانا للفجر، بل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليوقظ النائم ويرجع القائم. أما الأذان للفجر فلا يكون إلا بعد دخول وقتها. ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. فظن بعض الناس أن المراد بالأذان الأول هنا الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقال إن قول المؤذنين في أذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت الصلاة خير من النوم بدعة، ولكنه توهم في ذلك. لأن الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت ليس أذانا للصلاة، بل هو كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم. وعلى هذا فقول الصلاة خير من النوم يكون في أذان الفجر الذي يؤذن لصلاة الفجر، وهذا إنما يكون بعد دخول الوقت. ومن العجب أن بعض الناس قال إن قوله الصلاة خير من النوم يدل على أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل، لأنه قال خير من النوم، والواجب لا يقال في خير. وهذا أيضا من الغفلة عما جاء في كتاب الله عز وجل من أن الخيرية تكون في أوجب الواجبات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. والمشار إليه ما سبق من الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله هو أصل الإسلام. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ومن المعلوم أن السعي إلى الجمعة بعد أذانها واجب. والحاصل أن قول المؤذن في صلاة الفجر في أذان الفجر الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت هذا هو الصواب بلا شك، لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانا للفجر، بل هو أذان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. فإن قال الإنسان: لماذا وصف بالأذان الأول؟ فالجواب عن ذلك أنه أذان أول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أنها أذان، كما في الحديث: بين كل أذانين صلاة. إذن الأذان في الأصل بمعنى الأذان بمعنى الإعلام، الإعلام بحضور الصلاة سواء عند دخول وقتها أو فيما بعد. طيب أحسنت. الأذان حكمه أنه فرض كفاية على الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل أذنوا جميعا، فهو فرض كفاية، وأخذنا الفرضية من قوله فليؤذن، لأن اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوه. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر حذف الفاعل للعلم به، لأن الآمر بالشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي أمر أنسا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة أعني صيغة الأمر والنهي في البناء للمجهول يسميها علماء المصطلح المرفوع الحكمي، ويقابله المرفوع الصريح. فمثلا هذا الحديث الذي معنا، لو قال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، لكان مرفوعا إيش؟ لكان مرفوعا إيش؟ صريحا. لكن لما قال أمر فحذف الفاعل فإنه يسمى مرفوعا حكما. طيب، يقول: أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفعه يجعله شفعا، فيكبر مرتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر في آخره مرتين، ويبقى لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة بالاتفاق، مرة واحدة بالاتفاق، لأجل أن يكون نهاية الأذان على وتر، والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. ذكرنا أن التكبير في أوله كم؟ مرتين. هذا هو مفهوم هذا الحديث، بل هذا هو مدلول هذا الحديث، وإليه ذهب بعض العلماء وقال إن التكبير في أول الأذان مرتان كالتكبير في آخره، اعتمادا على ظاهر هذا اللفظ. وذهب آخرون إلى أن التكبير في أوله أربع، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان في المنام، وهذا هو الذي عليه العمل في بلادنا. وقوله ويوتر الإقامة أي يجعلها وترا، وهذا أيضا باعتبار أكثر الجمل، فإن الإقامة فيها تكبير في أولها مرتين، وفيها تكبير في آخرها مرتين، وبقية ألفاظها وتر. الله أكبر مرتين في أولها، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة، قد قامت الصلاة تقال مرتين، والتكبير في آخرها يقال مرتين، والتشهد في آخرها مرة واحدة. فنستفيد من هذا الحديث أن الأذان شفع، وأن الإقامة وتر، وهذا باعتبار الأغلب. أما قطع الأذان والإقامة فإنه على وتر كما عرفته. ثم ذكر المؤلف حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا خرج بوضوء، خرج بوضوء بفتح الواو، ويقال بوضوء بضم الواو، وبينهما فرق. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم التوضؤ، يعني فعل الفاعل. والمراد هنا الثاني أو الأول؟ الأول، أي خرج بماء للوضوء، فمن ناضح ومن نائل، يعني الناس جاءوا إلى هذا الماء، منهم من انتضح منه ومنهم من نال منه، يعني منهم من أخذ وانتضح منه، ومنهم من نال منه نيلا ومن نفس الإناء. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وصلى، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين. ففي هذا دليل على أن الأذان واجب في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وكان في سفر، وهذا في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، وجرت هذه القصة وهو نازل في الأبطح. إذا نستفيد من هذا الحديث إيش؟ أن الأذان واجب في السفر كما هو كذلك واجب في الحضر. طيب، هل يتكرر الأذان بتكرر الصلاة؟ بمعنى أنه لو كان الإنسان يحل له أن يجمع، فهل يؤذن مرتين أو يكفي أذان واحد؟ يكفي أذان واحد على القول الراجح. أما الإقامة في المجموعتين فلا بد من إقامة لكل صلاة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يخاطب هنا من يريد الصيام، يقول: إن بلالا يؤذن بليل، أي قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والمراد بأكل والشرب هنا أكل السحور، أكل السحور، فيأكل الإنسان ويشرب حتى يسمع المنادي الذي ينادي بعد طلوع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر وبان. فيستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين، لقوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستفاد منه أن اتخاذ المؤذنين إنما يشرع فيما إذا كان كل واحد منهما يؤذن في وقت غير الذي يؤذن فيه الآخر، وهذا لا يتصور إلا في أذان الفجر والأذان الذي يكون في آخر الليل. ولهذا لا يشرع مثلا في صلاة الظهر أن يؤذن لها مرتين، ولا في صلاة العصر، ولا المغرب، ولا العشاء، إنما يسن هذا في صلاة الصبح. ويستفاد من هذا الحديث جواز أكل الصائم حتى يؤذن الأذان الذي يكون بعد طلوع الصبح، لقوله: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح وقيل له: أصبحت أصبحت. وفيه أيضا دليل على أنه يجب أن نبين للناس ما يحتاجون إليه في عباداتهم، لأن الناس لو سمعوا المؤذن الأول ربما يمسكون عن الأكل والشرب. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه أيضا دليل على جواز أذان الأعمى، لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى، ولكن لابد إذا قلنا بصحة أذان الأعمى لابد أن يكون عنده وسيلة يهتدي بها في دخول وقت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. خلاص. حديث أبي سعيد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر نعم إذا قال الله أكبر أقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نعم، وهكذا بقية الجمل، إلا أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن قول المؤذن حي بمعنى أقبل، والإقبال إلى العبادة لا يكون إلا بمعونة الله. ولهذا يشرع للمدعو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الجملة ليست كلمة استعانة كما يظن بعض العامة، ولكنها كلمة وهذه الجملة ليست كلمة استرجاع كما يفهمه بعض العامة، ولكنها كلمة استعانة، كأن المدعو الذي سمع النداء لما قيل له حي على الصلاة يعني أقبل، كأنه قال اللهم أعني على الصلاة وذلك بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا يقول؟ نأخذ بهذا الحديث نقول يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. وأما من قال من أهل العلم إنك تقول صدقت وبررت أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا فيه نظر، لأن قوله الصلاة خير من النوم لا شك أنه صدق، لكن قوله الله أكبر أيضا هو صدق. ومع ذلك لا يشرع للإنسان أن يقول إذا قال المؤذن الله أكبر أن يقول صدقت وبررت، فالصحيح أنه يقول إذا قال الصلاة خير من النوم مثل ما يقول، يعني الصلاة خير من النوم. وظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أنك تقول مثل ما يقول سواء كنت مشغولا بالصلاة أو مشغولا بقضاء حاجة، يعني في الحمام أو غير ذلك، ولكنها هذا غير مراد، لأن المشغول بالصلاة ينبغي أن لا يجيب المؤذن وأن يكون مقبلا على صلاته، لأن إصلاح صلاته أهم. وكذلك من كان في الحمام ونحوه من الأماكن القذرة فإنه لا ينبغي أن يجيب المؤذن، لأن ذكر الله في الحمام وشبهه لا ينبغي. وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو تكرر، فلو سمعت مؤذنا في حيك فأجبته، ثم سمعت مؤذنا آخر في حي آخر، فهل نقول إن إجابتك الأولى كافية أو نقول أجب مرة ثانية؟ نقول أجب مرة ثانية. إلى متى؟ قال العلماء حتى يصلي، حتى يصلي هذه الصلاة التي دعي لها، فإذا صلى فإنه لا يجيب، وعلّل ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأنها انتهت الصلاة وأدى الواجب. وقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدل على وجوب إجابة المؤذن عند قول بعض أهل العلم، لأن قوله قولوا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه، قال إذا أقيمت إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليقل مثله الآخرون، مع أن المقام مقام بيان ودلالة، فلو كانت الإجابة واجبة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، وللبخاري ومسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قال المؤلف إيش؟ قال المؤلف رحمه الله: باب استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس، لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، ثم بعد ذلك كان يكره موافقة أهل الكتاب ويأمر بمخالفته، فكان يستقبل القبلة لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتشوف إلى أن يأمره الله تعالى باستقبال القبلة الكعبة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخره. استقبال القبلة واجب، بل هو شرط من شروط الصلاة الفريضة والنافلة، لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولكن ما الذي يستقبل؟ قال أهل العلم: إذا كان يمكنك مشاهدة الكعبة فالواجب استقبال عينها، وإذا كان لا يمكنك فالواجب استقبال جهتها. خلكم معنا، الواجب إيش؟ استقبال العين إذا كان يمكنك المشاهدة، واستقبال الجهة إذا كان لا يمكنك بأن حال بينك وبينها بناء أو حال بينك وبينها جبال. في الواجب استقبال الجهة إذا حال بينك وبينها شيء. فمثلا إذا كنا هنا في هذه المصابيح أو في الأسبل، فماذا نستقبل؟ العين، لأننا يمكننا رؤيتها. ونحن نشاهد مع الأسف أن كثيرا من المصلين هنا وفي الأسفل لا يتجهون إلى عين الكعبة، وهذا خطر عظيم، لأنه يقتضي أن تبطل صلاتهم، تجد الصف ممتدا على وجه طويل. ومن المعلوم أنه إذا كان الصف على خط مستقيم مع قرب الكعبة أن بعض جوانبه سوف لا يتجهون إلى الكعبة، وهذا على خطر يجب التنبه له. أما من كان لا يمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب استقبال الجهة، والجهات 4: شمال وجنوب وشرق وغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا؟ لأن المدينة تقع شمالا عن مكة، تقع شمالا عن مكة، فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة مكة تكون ما بين المشرق والمغرب. وعلى هذا فلو انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامة الجهة فإن ذلك لا يضر، لأن الجهة واسعة، وكلما أبعدت عن الكعبة اتسعت الجهة، وكلما قربت ضاقت الجهة. طيب، إذا كان البلد يقع جنوبا عن مكة كاليمن، فماذا نقول لهم؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن الذي يقع شمالا عن مكة أو جنوبا عنها كلهم نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، وإذا كان البلد يقع شرقا عن مكة نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، وإذا كان يقع غربا ما بين الشمال والجنوب قبلة. واضح؟ وهذا من تيسير الله، لأن إصابة العين مع البعد متعذر أو متعسر، متعذر أو متعسر. وإذا كان متعذرا أو متعسرا فإن الله قد يسر لعباده وجعل الواجب استقبال الجهة. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، استثنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن قبلته مبنية على إصابة العين، مبنية على إصابة العين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ولكن في هذا نظرا، لأننا لو قلنا كل مسجد صلى فيه الرسول أو كل مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو استقبال عين، لقلنا إن مسجد قباء أيضا قبلته إلى عين الكعبة، ولقلنا إن بيت عتبان بن مالك الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تكون قبلته إلى عين الكعبة، وكذلك نقول في بيت أنس بن مالك وغير ذلك. ولكن الصواب أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من مساجد المدينة، سواء صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي، كلها قبلتها إيش؟ جهة الكعبة، لا عين الكعبة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في مواضع نذكرها: الأول عند العجز، والثاني عند الخوف، والثالث النافلة في السفر. ثلاث مسائل تستثنى من شرطية استقبال القبلة في الصلاة، وأخونا يعدها اللي وراك. هنا يلا أخي قم. نعم أحسنت. عندك زائد بعد؟ طيب، العجز مثاله أن يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فهذا يتجه حيث كان وجهه. ودليل هذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني الخوف، إذا كان الإنسان في شدة خوف وهو هارب من عدوه مثلا، واتجاه سيره في حال فراره معاكس للقبلة، كأن يكون عدوه لحقه من جهة القبلة، فأين يكون مفره؟ عكس القبلة، إما إلى اليمين أو الشمال أو الأمام. ففي هذا الحال نقول إن استقبال القبلة ساقط عن هذا الخائف، لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ويمكن أن ندخل هذا في النصوص الدالة على سقوط الاستقبال في حال العجز، لأن الخائف عاجز عن استقبال القبلة، إذ لو وقف لاستقبال القبلة لأدركه عدوه الذي كان فارا منه. الثالث إيش؟ النافلة في السفر، فإنه لا يشترط في استقبال القبلة، بل يصلي الإنسان إلى جهة سيره، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها، ولكنه لا يصلي عليها الفريضة. فهذا دليل. الحكمة من هذا تيسير النافلة على العباد، لأن المسافر لو قيل له لا يمكن أن تصلي النافلة إلى جهة سيرك، بل يجب أن تنزل في الأرض وتتجه إلى القبلة كالفريضة، لو قيل له ذلك لكان هذا إيش شاقا عليهم، ولكان سببا لتقليل التطوع. فمن أجل رحمة الله عز وجل بعباده وفتح الباب لهم ليزدادوا عملا صالحا، رخص لهم في عدم استقبال القبلة، رخص لهم، وذلك بأن لم يوجب عليهم استقبال القبلة في حال السفر. طيب، فإذا قال قائل إذا كان السفر في قطار، إذا كان السفر في قطار، فهل يسقط استقبال القبلة في هذا القطار، أو نقول إن القطار كالبناء لا يشق على الإنسان أن يستقبل القبلة؟ يعني كما لو كنت في حجرة فإنك تتجه حيث ما شئت، فهل نقول إن من كان راكبا في قطار في سفر يجب عليه أن يتجه إلى القبلة ولو في النافلة، أو نقول إن الرخصة وردت عامة والأولى الأخذ بالعموم؟ يجب أن يتجه إلى القبلة. طيب، وكأن أحدا على خلاف ذلك. نعم، هو إذا وجدت المشقة ما في إشكال، لكن إذا لم توجد فيها الآن بعض المراكب سهلة، كأنك في حجرة، سواء في السفينة في البحر أو في القطار. نعم، اي نعم، الطائر واضح انه صعب، لكن القطار اللي يمشي على الارض وفي حجرة كبيرة. نعم، طيب، اسلم. اذا نقول انه يصعب في القطار، في السفينة يصعب او لا؟ طيب، نقول ان صعب يتنفل الى جهة سيره، وان لم يصعب وجب عليه استقبال القبلة، لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا استثنى من شرطية استقبال القبلة، استثنى من شرطية استقبال القبلة. نعم نعم، طيب، استرح. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ نقول إذا كان في البلد يستدل عليها بالمساجد، فإن مساجد المسلمين كلها متجهة إلى القبلة. طيب، إذا كان في السفر فبأي شيء يستدل؟ يستدل بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يشرقان من المشرق ويغربان من المغرب، فإذا كانت المنطقة التي هو فيها شمالا، أين يجعل الشرق؟ يلا قل. إذا كان الإنسان شمالا فأين يجعل الشمس إذا أراد استقبال القبلة؟ يجعل عن يساره؟ توافقونه؟ أسرع. إذا كان الإنسان شمالا عن مكة فإنه إذا أراد استقبال القبلة يجعل الشمس إذا أو مشرق الشمس على يساره، طيب وإذا كان جنوبا يجعل مشرق الشمس عن يمينه، وإذا كان غربا يجعل مشرق الشمس أمامه، وإذا كان شرقا يجعله خلفه. طيب يستدل عليها في الليل بالنجوم، أي نجم يستدل عليها بالقطب؟ نعم القطب، يقول العلماء إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في ليلة ليس فيها قمر، قطب خفي لا يراه إلا حديد البصر يعني قوي البصر في ليلة ليس فيها قمر. ولكن هناك نجم بين بجانب القطب وهو نجم الجدي، فإنه نجم واضح ومداره قريب من مدار القطب، هذا يمكن أن يستدل به على القبلة. ولكن كيف هذا؟ اعرف هذا الجدي، هذا النجم وهو الجدي، أين يقع منك إذا كنت متجها إلى القبلة، وقس عليه. مثلا إذا كنت شرقي مكة فإن الجدي يكون خلف أذنك اليمنى، يكون خلف أذنك اليمنى فتجعله خلف أذنك اليمنى. وإذا كنت شمالا فإن الجدي يكون خلفك، وهكذا تفعل في أي جهة. إذن استدلوا عليها في النهار بالشمس، وفي الليل بالنجوم، وكذلك بالقمر إذا ظهر القمر. طيب نعم طيب. وهنا أنبه على مسألة يقع فيها الخطأ كثيرا، يستأجر الإنسان بيتا ثم يصلي فيه ولا يسأل مالكه ولا المستأجر الذي قبله أين القبلة، فيقع خطأ كبير وكثير. فإذا جاء الإنسان مستأجر لهذا البيت ويقول إن استأجرت البيت وصليت فيه لمدة 10 أيام ثم تبين لي أن صلاتي إلى غير القبلة، فماذا يصنع؟ ها؟ هو لا بد يتحول لقبلة لا شك، لكن ماذا يصنع في الصلاة التي مضت؟ ها؟ نعم استرح، هذا ليس من عادتك، أقول ليس من عادتك يكون هذا جوابك، جوابك جيد. نعم قل يعيد الصلاة أو تصح صلاته؟ ها يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه ترك مأمورا، والقاعدة عندنا أن تارك المأمور لا يأثم بتركه إذا كان جاهلا، لكن يجب عليه إعادة الصلاة. حينئذ نقول يلزم إعادة الصلاة لأنه مفرط بعدم السؤال. طيب لو أسرح، لو أنه سأل طفلا صغيرا من سكان البيت الذين سكنوه قبله وأخبره بالقبلة، هل يعتد بذلك أو لا؟ نعم ايش نعم نعم هذا طفل صغير سأله الساكن الجديد قال اين القبلة، فاشار الى جهة، يأخذ بقوله ولو كان صبيا؟ ايه هو فارس تمييز لكن لم يبلغ. يأخذ بقوله. طيب أستمع. كل حال هي المسألة تعتمد على أي شيء؟ على الثقة. فإذا وثق من قول هذا الصبي حينما قال له الجهة من هنا والقبلة من هنا وقال له كيف ما الذي أدراك؟ قال لأن أبي يصلي إلى هذه الجهة، لأن أمي تصلي إلى هذه الجهة، فهنا يوثق بقوله. أما إذا لم يسند الأمر إلى شيء فإن الصبي لا يوثق بقوله، فيجب عليه أن يسأل البالغ. نعم انتهى الوقت. طيب هذا أيضا يستفاد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا لحي على الصلاة حي على الفلاح، فمثلا يقول حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار. وقال بعض العلماء تقول حي على الصلاة على اليمين مرة وعلى الشمال مرة وحي على الفلاح على اليمين مرة وعلى اليسار مرة، والأمر في هذا واسع. ولكننا في هذا الوقت يقول لنا المؤذنون لو التفتنا يمينا وشمالا